بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وطبعا نلفت النظر هنا لشيء بيتكرر كثيرا جدا، وهو أن المؤذن يكون مثلا جالسا في الصف الأول منتظرا وقت الإقامة، فإذا أتى الإمام وقام المؤذن للإقامة دائما إلا يعني ما نظر، بعد ما يفرغ من الإقامة يرجع يجد مكانه قد أخذ. يعني الإخوة يتقون الله في ذلك، هذا نوع من الظلم. لماذا يؤخذ مكانه؟ هل أنه قام حتى يؤدي إقامة الصلاة يغتصب مكانه بهذه الطريقة ثم يظل يقطع الصفوف ويبحث إلى أن يرجع لآخر المسجد، لأن كل ناس تتشبث بمكانها في الصفوف التي تلي؟ نعم فضل. هذا الأمر في أحد المساجد حطينا يعني ورا في جلسة الإمام على طول. هو محاولة للحل يعني، لكن عموما تخصيص السجادة برضو يعني في شيء من البدع. حتى الإمام نفسه المفروض لا يختص بالسجادة وإلا تكون بدعة. لكن يعني هو يا جماعة، هو الإمام ده بيكون شخص مجهول، كل الناس شايفة ده اللي أذن وشايفة ده اللي بيقيم، فيترك مكانه مش يرجع بعد الفراغ من الإمام ما يجد مكانه. نعم فضل. ما ممكن ان هو يقيم في مكان من الصف، ليه دايما بيتقدم الاقامه؟ عشان الميكروفون يقترب من المكبر. ما هو المكبر ده اللي كان المسجد زي مسجدنا كده، هو مش محتاج ان هو يكبر في يعني يقيم. ده الواقع ان طبعا لا شك ان اقامه الصلاه في المكبر الصوت افضل، لان ممكن يكون فيها مزيد تنبيه لأهل المحلات مثلا والبيوت والشغل يسمع احسن، ومزيد من التكاسل ان هم يستنوا لغايه ما تقام. معلش يعني المفروض نجتهد في تحصيل ما امكن من الاسباب كي يحضر الناس الصلاه حتى لو كانوا متكاسلين. والله حل اخر يا شيخ ان هو ممكن احنا احسن حاجه نشكل لجنه تنبثق عنها لجنه فرعيه وتحل هذه المشكله الخطيره. الحقيقه الثانيه يعني ياسف جدا، لان احنا الخطأ الواحد بنكرره كثيرا ونصر عليه. يعني تلاحظون حتى الآن نشوف كيف بنتعب المجابر علشان ياخذ إخوة واحد واحد ويتم الصف الثاني حينما نأتي للصلاة. طبعا هذا مش معقول أبدا، سنوات طويلة ننبه الإخوة أتم الصف الأول فالذي يليه، والإخوة يتركون الصف الثاني ناقصا. فيعني نرجو أن لا نحتاج لمثل هذه التنبيهات، سواء يتعلق بإتمام الصفوف الأول في الأول أو بعدم البغي على المؤذن بالابتلاء على مكانه إذا قام لإقامة الصلاة. أي نعم.